الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله هذه الرسالة ستة مواضع من السيرة، رسالة هي كذلك عن شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه. تمييز رسالة هي كوليزيا الموضع الأول قصة نزول الوحي. تكأنزا mahali pa kwanza katika mahali hizi sita alizozielezea Sheikhul Islam katika risala hii iliyoshereheshwa na Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah. Leo tuna al-mawdhi'u thani annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. mahali papili ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa alihi wa sallam alipoanza kuwaonya washirikina, alipoanza kuwaonya watu ushirikina na kuamrisha kinyume cha ushirikina ambacho ni tauhid, wale washirikina hawakulichukia hilo. Wastahsanuhu, wakaona kwamba ni jambo zuri. Wahadathu anfusahum bidukhuli fihi, wakazizungumzisha nafsi zao kuingia katika jambo hili. Pale mwanzo tu alipoanza kutahadharisha ushirikina na kuamrisha watu wafanye tauhid, pale washirikina wale Makuraish jambo lile hawajalichukia, hawakulichukia mwanzo, wakaona ni jambo zuri. Pia walizungumzia nafsi zao kwamba wanaweza wakaingia. Ila ansaraha bisabbi dinihim, mpaka mtume alipoweka wazi kuitukana dini yao hiyo ya kishirikina. Watajihili ulamaihim, na kuwafanya wajinga wale wa maulamaa wao. Fahina idhin shammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawa, hapo ndipo wakaanza kujipinda na kumfanyia uadui mtume pamoja na masahaba wake, baada ya kuwa anawafanyia wajinga maulama wao na kutukana dini yao. Hapo ndipo wakaanza kumfanyia uadui mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله كتكفشرهيش فقرهي، يقول لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموما ولم يتعرض لما هم عليه وهم يقولون الذي نحن عليه ليس بشرك، الذي نحن عليه تقرب إلى الله بالأولياء والصالحين ونحن لا نشرك بالله، إنما هذا تقرب إلى الله وتوسل إليه. أسمع ألفقوا أمتم أنا وأمرش توحيد نوانا أنا وكتاز وشركين كو جملة حقوا أكي وتاجا نكو عبشا إلى حالي وليونايو نهكوا وكو لكوا كسما نحن عليه ليس بشرك، الذي نحن عليه ليس بشرك، هل تلنالو سيو شركين hivi tunavyofanya sisi sio ushirikina, walikuwa kiitakidi hivyo. Na wanasema alladhi nahnu alayhi taqarrubun ila Allah bil awliya'i was salihin, hili jambo tulilonalo ni kujikurubisha kwa Allah na kujikurubisha kwa mawali na watu wema, sio ushirikina. Wa nahnu la nushriku billah inma hadha taqarrubun ila Allah wa tawassulun ilayhi. Walikuwa wakisema hivyo kwamba sisi hatumshirikishi Allah na kitu kingine isipokuwa haya tunayoyafanya ni kujikurubisha kwa Allah na ni kutawassal kwake. يقول الشيخ حفظه الله ولو أن الرسول اقتصر على النهي عن الشرك دون تفصيل وبيان لما اعترضوا عليه لأنهم يرون أنهم غير مشركين. لو امتمه السلم أن يفتش كتازة شركين بلا كوكوازي hapo wasinge mpinga, kwa sababu wao wanaona wanajiona kwamba si washirikina. Kwa mtume ilikuwa akikataza ushirikina, wao wanajiona kwamba si washirikina, pamoja na kwamba wanaabudu masanamu na kujikurubisha kwa, lakini wanaona si washirikina, sababu mtume ilikuwa bado hajaingia kubainisha ile hali walionayo ya ushirikina. Ilikuwa anakataza tu ushirikina umuman, anaamrisha tauhid. Asema lam yakrahu dhalika wastahsanu, hakulichukia hilo wakaona ni jambo zuri. Aili annahum yufassiruna alladhi hum alayhi annahu laysa bishirki, sababu wao wanafasiri ile hali walionayo kwamba si ushirikina. Lakin indama taqulu lahum hadhihi al-adriha wa hadhihi al-qubur allati ta'budunaha وتنذرون لها وتذبحون لها عملكم هذا هو الشرك عند ذلك تثور ثائرتهم. أسمع وكتي ونقوانبيا وانبا هيا مكبور منو يعظميش نهيا مكبور منو يعبود نمنو يوكيا نذيري نمنو يتنجا ونياما كواجلياتي vitendo vyenu hivi ndio ushirikina, hapo ndio tathuru thairatuhum. هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم, هيلي ديلو عليلو لفاني متوم صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن عبادة اللات والعزة ومناه والأصنام, علي قتازك وابود لات نعزة نمنات نما سنم يوتك وجملة. وقال لهم لستم على شيء, أكوانبيا نيني همكوكتك حق يوت. وهؤلاء الذي يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال, نهاوا ونوكلنغانييني كوني كيابودو هايا هاوا نما علماء وبوتوفو ونكوبوتزيني. فحينما قال لهم ذلك سارت سائرتهم حمية لدينهم أو حمية لدينهم, وقت لبوانبيا هذيو ndipo wakaingia chuki kwa sababu ya kibri cha dini yao. Wa hadha huwa alladhi alayhi ghalibul alami alyawm, na hili ndilo walilonalo wengi katika walimwengu hii leo, kwamba ukiwakiambiwa wakubainishiwa kwamba huu mnaofanya ni ushirikina, hapo ndio wanaanza uadui na wale maduati. Lakini mtu akikataza tu ushirikina bila kuweka wazi moja baada ya jingine wanaoyafanya watu, hapo ndio watu wanapokasirika, na ndio haki, na ndio haki kubainishiwa, kama alivyowabainishia Mtume صلى الله عليه وسلم hawa Makureishi. Waqalu safaha ahlamana wa abadinana wa shatama alihatana, baada ya mtume kuwabainishia kwamba hayo masanamu mnayoyabudu ndiyo ushirikina, hayo Lata na Uzza na Manata ndiyo ushirikina wenyewe, hapo ndio wakaanza kukasirika na wakasema safaha ahlamaha, amezifanya ni pumbavu akili zetu. Waaba dinana, ameitia aibu dini yetu. Washata maali hatana, akawatusi waungu wetu. يقول الشيخ الفوزان: لو أنه ما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا. لو متوم أسنجي وتكان هاو وانقواه وباطل ونوابود ولا أسنجي إتيا أيب دينياه وسنجي مانبيا كتشوت. فلو اقتصر على قوله الشرك قبيح والتوحيد طيب ولا عاب آلهتهم ولا سب دينهم لما عارضوه. لو متوم الافتلز كسما شرك نبايا توحيد ننزوري فنيني توحيدي وتيني وشركينا ولا سنجي وتي عيبها وانقواه نكتكان دينياه وسنجي مبينغا سبوه ونجيونا قبا وقساوة حواكو كتكو وشركينا ndivyo walivyokuwa wakiitakidi wao wenyewe wale makuraishi. Wanajiona wako sawa, hawana ushirikina wanaofanya, wanajikurubisha kwa Allah kupitia yale masanamu yao. Hii ilikuwa ndio itikadi yao, kwa nionye wanajiona kwamba hawana ushirikina wote wanaofanya. Lakini baada ya mtume kuwabainishia kwamba hayo masanamu mnayoabudu ndio ushirikina, hapo ndio wakaanza kukasirika na kumfanyia wadui mtume na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Yakulu Sheikhul Islam: wa ma'lumun أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين. نجمل نجلكانا ومتوم صلى الله عليه وسلم حكم تكان نبي عيسى نما مياك ولا كتكان ملائكة ولا وتويمة. يقول: لما قال إن عيسى لا ينفع ولا يضر وإن الملائكة لا تنفع ولا تضر وإن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون عدوا ذلك تنقصا للصالحين. ثم بعد يقسم قبا عيسى هنفايش ولا هذور ملائكة هنفايش ولا هذور وتويما نون هذو هذو هنفايش ولا هذور hapo ndio wakahisabu hilo ni kuwapunguzia vyo vyao wale watu wema wanaoabudu. Wayakuluna li ahli tawhid antum la tabnuna ala adrihatihim wa hadha min haqqihim alaina. Ninyi hamjengei makaburi yao, hamkuyajengea, lakini hili ni haki yao kwetu sisi, tunawajengea hao watu wema. Kwa hiyo haya ndio waliodai kwamba mtume amewapunguzia vyeo hao watu wema wanaowaabudu, kina Lata na kina Manata na kina Uzza. Hao walikuwa ni watu wema katika kaumu Nuh, hawa asili yao ilikuwa ni watu wema katika kaumu Nuh. Walipokufa wale jamaa zao, sheitani akawaingia akawaambia, wekeni picha zao katika majalis zenu mkikaa, wekeni picha zao, mchore chore masanamu yao, visile zile picha zao, ili mnawakumbuka tu msiwaabudu. Wakafanya hivyo, wakafanya hivyo, wakachora masanamu yao, picha za wale watu wema, hawakuyaabudu. Zilipokuja vile vizazi vyao baadaye, wakaanza kuwaabudu sasa wale. Kwa hiyo mpaka washirikina hao wa Makuraishi wakawa wanaabudu masanamu kutokana na ushirikina huo wa mwanzo. Ndio mwanzo wa ushirikina kaumu Nuh, wale kaumu Nuh ndio mwanzo walioanza ushirikina wa haya masanamu. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwaan wala yaghutha wa yauqa wa nasra waqad adhallu kathira. Wanaambiana hivyo, msiwache hao waungu wenu, waabuduni tu. Kwa ile ndiyo mwanzo wa ushirikina ukaanzia pale wa masanamu mpaka sasa. Idhan yakuluna haqqan alaina ikramuhum walbinau ala kuburihim, ni haki juu yetu tuwakirimu na tujengee juu ya makaburi yao. Hadha min haqqihim alaina, hii ni katika haki zao kwetu sisi tuwafanyie. Wa hadha min takdirihim, na hii ni katika takdiri zao kuwaadhimisha hao watu wema waliozikwa. وعندما نتوسل بهم إلى الله هذا من تقديرهم وتعظيمهم وقت نقول فنتوسل كجيكوربيشا كوى الله كبتيا كوى هاو ويهيني كتكا كوى عظيميشا نكوى قدري هاو وتويما وليوكوفا هكذا يقولون وأنتم تقولون هذا باطل من يمنسيما جمهيل باطل ويعتبرون هذا شتما وسبا لهم نوانا زنجتيا جمهيل نكواتوس هذا الذي يفسرون به أعمالهم هيلي نيلو على نفسرية هيلو بتنرذياه وهذا موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم كما هيل لبو سسايفي واندمي زاو نفتابو ذاو يقول الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض وكشجوا هيلي لكوامبا ومجوا كوامبا أنتو لا يستقيم له إسلام وإسلام واك أو تقوى ساوى ولو وحد الله حتى كما لمفكش الله أكوات وشركين إلا بعداوة المشركين اسبقوا وكوا فني ودوي وشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض نقوى كيوازي ودوي نقوى تكيا تلزيم أو تكيا وشركين haitatosha kwamba ana tauhidi anawaacha ushirikina lakini lazima awafanyie kwamba washirikina ni maadui na awawekee wazi kwamba anawachukia kama alivyofanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahu huta wakuta watu wanaomuamini Allah na siku ya mwisho halafu wanawapenda wale wenye kumpinga Allah na mtume wake yani makafiri kwa jumla mu'min muislamu halafu apenda makafiri makafiri wanaomfanyia chuki Allah na mtume wake wanaomkadhibisha Allah na mtume wake hilo jambo haliwezekani jambo haliwezekani kwa lazima kuwachukia makafiri na washirikina hili ni jambo la lazima akida ya muislamu haikamiliki isipokuwa awachukie يقول الشيخ الفوزان حبيبه الله هناك من ينتسبون للدعوة والعلم ولا يرضون بمعادات الكفار kuna wanaojinasibisha na dawa na ilmu na hawaridhi kuwafanyia uadui makafiri hawaridhi wayakulun innama umirna biadawati almuharibina fakat wanasema hivyo sisi tumeamrishwa tuwafanyie uadui wale makafiri wanaowapiga vita waislamu peke yake yakulun nuadihim لأنهم حاربونا تنافنيه ودوي هاو وسببوا أن تفجى فيتا لأنهم أخذوا أوطاننا كتبوا متشكوا مجيئت أما أن نعاديهم من أجل دينهم فلا نعاديهم أما توفنيه ودوي كواجيل يدينيهو هلو هتوفنيه ودوي فهمت بعضي يواتون وجنسبشنا دعونا علم ونسمى إذيو القرلاوي يمسمى إذيو فيها قرلاوي هذا رئيس الحزبيين هي امسمى هذا اسمى سيسي وادوي wetu na mayahudi si kwa sababu ya dini ni kwa sababu kwamba wanachukua tu Gaza wanachukua Palestine na nini na miji ya kule ndio uadui maneno yao amesema قرلاوي si kwa ajili ya dini unaona هكذا قال الشيخ الفوزان ويقولون إنما يقولون أما أن نعاديهم من أجل دينهم فلا نعاديهم أما كوفني ودوي كواجل يدينياه أتوفني ودوي جوهاي ونوسم ومحيز بيان هاي هاي والله جل في علاه يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلم يقتصر على المحاربين فقط. Hakufupisha hapa uadui kwa wale wenye kuwapiga vita Waislamu peke yake, bal inna Allaha ja'ala sababa al-kurhi lahum huwa al-muhaddatu lillahi wa lirasuli. Allah amejalia sababu ya kuwachukia ni ile kumpinga Allah na mtume wake. Maadamu wanampinga Allah, wanamkadhibisha Allah na mtume wake, hii ndio sababu kwamba wachukiwe na Waislamu. وأي محادة لله ورسوله أعظم من الكفر. كنا كم بيجا كوبي ككوبا كم بيجا الله نمتمرك كليك وكفير. وأعظم من الشرك بالله عز وجل. نمحادة مكوبا زيد كليك كم شركش الله عز وجل نكتشكينه. إذا لا تجوز مودة الكفار كلهم. هيجوز كوبينا مكفير ووت. بدون استثناء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إنهم ليؤمني مسيوفاني ما يهودي ذا منصارى نيوبينزي باذياء نيوبينزي وباذي نينجيني يعني محبوبين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Mwenye kuwapenda katika nyinyi yeye ni katika wao. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhu inna Allah la yahdi alqaum adh-dhalimin. Pia Allah anasema la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min alhaq. Msiwafanye maadui wangu na maadui wenu kuwa ni wapenzi mnawapenda. Waqad kafaru bima ja'akum min al-haqqi, na wakati wao wamekufuru haki iliyokujieni, vipi mtawapenda? Kwa ni haramu muislamu kumpenda kafiri vyovyote alivyo. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah katika al-usulu thalatha, nakumbuka tulisoma kwamba kuna farka baina ya kuwapenda na kufanya muamala nao, kufanya nao biashara, kushirikiana nao katika mambo ya biashara. Hili jambo la juzu, hili linajuzu, nalo katazwa kuwapenda, lazima kuwe na alwala walbara. Hii ni akida ya kila muislamu, lazima awe nayo alwala walbara, kuwachukia hawa makafiri na kuwapenda Waislamu. Kwa hiyo mambo ya kushirikiana katika biashara, hii inajuzu, yaruhusiwa. Muislamu anafanya kazi kwa kafiri, bosi wake ni kafiri, yajuzu. Muislamu ananunua vitu kwa kafiri, yajuzu muamala namna hii, lakini lazima kuwe na alwala walbara, kuwapenda Waislamu na kuwachukia hawa makafiri kwa sababu ya dini yao, na kwa sababu ya kumkadhibisha Allah na mtume wake, na kumpinga Allah na mtume wake. Alafu wao hawatupendi, tutawapenda vipi? Vipi mwawapenda watu nyinyi wanawachukia? Ha antum ula tuhibbunakum tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bilkitabi kulli. Vipi hawa nyinyi mwawapenda wala wao hawakupendeni? Itakuwaje hivi? ثم قال الشيخ رحمه الله: فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. أسمعك شفاهم هيلي فهم نزوري utajua kwamba wengi watu wengi ambao wanadai kwamba ni wana dini ya Kiislamu hawalijui jambo hili, hawajui akida hii. يقول الشيخ الفوزان: هذا صحيح. Hii ni sawa. Fa innaka law tasalu kathiran min alulama, والمتعلمين عن هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، تجدهم لا يعرفونها. لو نجيوليزا مع علماء وينجي ونفذ وينجي مسألة هايا، مسألة يا الولاء والبراء، وتكتكم بهوا يجوي، يقولون لا يلزم بغضهم، سلزمك وشكيا، ديننا ما هو دين عداوة، ونزم أيجو دينيات سيدني يودوي، ديننا دين مودة ودين مصالحة ودين كذا، دين يتو دين يا مبنزي، دين يا مصالحة كلتا صلح، دين يا كذا، يعتبرون هذا من مدح الدين، ونزيجتيا هيلي نكتك كويسيف دين يا كإسلام. فمودة المشركين عندهم لا بأس بها، وبين وشركين كواو سيو ذبايا جمهيلي، ويعتبرونها من المصالحة ماهم، wanazingatia jambo hilo hiyo kuwapenda ni katika kufanya sulhi nao. Wanakulu sisi tunasema musalahatuhum ala umuri siyasa la mani amilha, kufanya sulhi nao kwa mambo ya kisiasa hii hakuna anezuia, hakuna kizuizi, lakin musalahatuhum ala tarki baadhi umuri din la tajuzu. Lakini kuwafanyia musalaha kwa kuacha baadhi ya mambo ya dini, hii haijuzu. Yakulu Sheikh rahimahullah, wa illa fama alladhi hamala almuslimina ala sabr ala dhalika al'adhab wal asri wal dharbi wal hijrati ila al habasha. Jambo gani limewapelekea waislamu kusubiri adhabu walioipata kwa makureishi na kutekwa na kupigwa na kuhamia kule Habasha? Jambo gani lilofanya hilo? Ai ma sababu ma nala almuslimina fi Makkah, ni sababu gani ya iliyowapata waislamu kule Makka? Hal li annahum muslimun yusalluna wa yasumun, je ni kwa sababu wao ni waislamu wanasali na wanafunga? La, bal li'annahum abghadhu al-kuffara wa aduhum, kwa sababu wao waliwachukia makafiri na kuwafanya ni wa maadui. Wanahau ani shirki billahi azza wa jalla, wakakataza kumfanyia ushirikina Allah azza wa jalla. Hadha huwa sababu, hii ndio sababu. Wa illa law annahum samu wa sallu wa ishtaghalu bidhikri wa lam yata'arradu li ahadin ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسر. لو ingekuwa wanafunga wanasali wanashughulika na kumtaja Allah hawamtaji yoyote na kumuingilia yote katika wao, isingewapatikana wa isingewapatikania maudhi haya ya kupigwa na kufungwa na kutekwa. Wala mahtaju ila sabri, wasingehitajia kusubiri. Lianna sabra la yakunu illa ala shay'in makruh, sababu subra haipatikani isipokuwa kwa jambo ambalo linachukiwa. Sama annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye huruma zaidi kuliko watu wengine. لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، لو أنجي وفتي رهوسا أنجي ورهوس. كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. كنا كتكوات ونوسمة من مؤمن الله لكن أكيوذي وقصبب يا الله anajalia ile adhabu ya watu kama adhabu ya Allah. Jaala fitnata nnasi ka adhabi Allah. Yakulu Sheikh al-Fawzan, maa rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi ma rakhasa li ashabihi bitanazuli an shay'in min ad-din, pamoja na huruma zake Mtume sallam kwa masahaba wake, lakini hakuwaruhusu masahaba wake kutanazal na jambo lolote katika dini. بل رخص لهم في هذا مع أنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ما رخص له حق ورؤوس كتنازل كتك جنب لديني فوجنا كم الله من بول منج وغروما عليه الصلاة والسلام. فلو وجد لهم رخصة في ترك إظهار الدين لرخص لهم، لو أنجبت رخصة ya kuacha kudhihirisha dini angewaruhusu, lakini hakuna ruhusa hiyo ya kuacha kudhihirisha dini. Mtume aliambiwa, aliamrishwa adhihirishe dini yake bila kuogopa, fasda bima tumar wa arid anil mushrikin. Allah, mtume akaamrishwa adhihirishe dini bila kuogopa, akadhihirisha, wakamfanyia uadui, wakamfanyia unyanyasaji. Ndipo mtume alipoamrishwa kuhamia Habasha, kwanza masahaba wakahamia kule, baadaye akaamrishwa ahamie Madina, lakini bila kutanazala na jambo lolote la dini. Bal inna Allah anzala alayhi wa minan nasi man yaqulu amanna billah lakin idha jaa limtihanu idha udhiya fillah idha udhiya bisababi qawlihi amantu billah wa bisababi tawhidihi fa innahu yatarajau an dinihi yaj'alu fitnatan nasi ka'adhabillah yafirru min adhiyatin nasi fid dunya ila adhabillahi fil akhira. Asema, unapokuja mtihani, mtu akiudhiwa kwa ajili ya Allah, akiudhiwa kwa sababu ya kusema nimemwamini Allah na kwa sababu ya tauhidi yake, yatarajau an dinihi, anaiwacha dini yake, anajalia adhabu ya watu kama adhabu ya Allah, anakimbia maudhi ya watu duniani, anakwenda kwenye adhabu ya Allah akhira. Mithla alladhi istajara binnari min ar-ramla wa idha lam yasbir ala adha an-nasi kaifa yasbiru ala an-nari yawm al-qiyama. Mfano alijilinda na moto min ar-ramla, mawe yale ya moto. Wa idha lam yasbir ala adha an-nasi, mtu asiposubiri maudhi ya watu, kaifa yasbiru ala an-nari yawm al-qiyama, vipi ataweza kusubiri moto siku ya kiyama. Yalzamu al-aks annahu yaftadi adha an-nari bitahammuli adha an-nas, anajikomboa kwa maudhi ya moto kwa kutahammal na kusubiri maudhi ya watu, wasabri ala dinihi, na kusubiri juu ya dini yake. Amma annahu yaftadi bidinihi min adha an-nas wa yansa an-nar allati amamahu fahadha kalmustajiri min ar-ramwa'i bin-nar. Ama mtu anayejikomboa kwa dini yake na maudhi ya watu, anasahau moto ulio mbele yake, huyu ni kama anayejilinda na aramla, anayejilinda na mawe ya moto, alafu anaingia motoni moto wenyewe. Kama kala shair, almustajiru biamrin inda kurbatihi kalmustajiri min arramlai binari. ثم قال الشيخ رحمه الله فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك. ikiwa aya hii ni wale waliowafik kwa ulimi wake, فكيف بغير ذلك, vipi kwa wengineo. يعني إذا كان, يقول الشيخ الفوزان, إذا كان هذا الوعيد في حق من وافق الكفار بلسانه من غير إكراه ليعيش معهم فكيف بمن وافقهم بفعله من أجل مصالحه الدنيوية. ikiwa makamio hayo haya ni katika haki ya mwenye kuwafik makufari makafiri kwa ulimi wake bila kushikwa nguvu ili aishi nao, fakaifa bima wafakahum bifilihi, vipi mwenye kuwafiki hao kwa kitu, kwa vitendo vyake, min ajli masalihi duniawiya, kwa ajili ya maslahi yake ya kidunia. Wa minan nasi man yakulu amanna billah fa idha udhiya fillah jaala fitnatan nasi ka'adhabillah, akiudhiwa kwa sababu ya Allah hujaalia adhabu ya watu ni kama adhabu ya Allah, anaogopa ile kuudhiwa na watu au maudhi ya watu kama anavyoogopa adhabu ya Allah, haitakiwi hivyo. Al-mawdhi' ath-thalith qissatu قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم كيسة جمتم صلى الله عليه وسلم وسمى سورة النجم سورة النجم فموجنا كويبو ما قريش فموجنا كويبو ها وشركينا وما قريش. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى. أنا سمع متوم ألبوفيكا ألبوكوا كسوما سورة النجم ألبوفيكي آيه أفرأيتم اللات والعزى ألبوفيكا أبا شيطاني أكتيا كتك كسوما قمتوم أكتيا منينو ياكي هايا بلا متوم كجيجوا bila mtume kujijua shetani akaongezea tilka algharani qulula wa inna shafa'atahum la turtaja. Algharaniq kwa tafsiri ya kalima wanasema gharaniq ni wale ndege weupe wanaoishi katika ufuko wa bahari wana miguu mirefu wale ndio gharaniq asli ya neno hili. Sasa tilka algharaniq qulula وإن شفاعتهم لترتجى شفاعة ياو إن ترجيوا شيطان يقوم جزيا شفاعة متوم يقوهيسي لكن والي والي وقويبوا مقريش وكسكيا وكسكيا تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى هوا مثنم هاو شفاعة ياو إن ترجيوا والله شيطان يقتيا من نهاي وكونجزيا. فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها وكذنيها وشركينا وممتوم صلى الله عليه وسلم دي ألي سمهيفيو دي ألي ونجزيا ففرحوا بذلك وكفراهي وقالوا كلاما وكسم منين معناه هذا الذي نريد هذا تنو يتاكا هيل يسعد تنو لتاكا وانا سمهيفي هيل نتنو لتاكا إلي kwamba usitukane hawa waungu wetu masanamu yetu uwasifu. Sasa hapo umewasifu ndio tunavyotaka hivi. Wa nahnu na'rifu anna Allah huwa an-nafi'u Allah wahdahu la sharika lahu walakin haula'i yashfa'u lana 'indahu. Sisi tunajua kwamba Allah ndiye mwenye kunufaisha ndiye mwenye kudhuru peke yake hana mshirika, lakini hawa haya masanamu yashfa'u lana 'indahu wanatuombea shufaa kwake. Huyo ulipoongezea wa inna shafa'atahum laturtada ndio tunavyotaka hivi, umethibitisha hasa akida yetu. Waliona kwamba mtume ndio aliyesema vile, kumbe ni sheitani. Falamma balagha sajda sajadu, alipofikia kusujudu mtume, fasjudu lillahi wa'budu akhir surati an-najm, aliposujudu mtume sujudu tilawa na wao wakasujudu washirikina, wasajadu maahu wakasujudu naye. Fashaa alkhabaru annahum safauhu, ikaenea habari kwamba wao wamemuafiki na kumsadikisha mtume na kumfanya ni ndugu yao. Tunifahamu? Ikaenea habari anna quraishan kwamba makuraishi safauhu, yani wamemfanya mtume ni ndugu, wamefuatana naye, sasa ni musala. Au mtume hajui habari hizo? Hajui kwa sababu hakusema hivi, hakusema ile tilka algharaniq alula wa inna shafa'atahum laturtada, si yeye wala hakuhisi. Wasami'a bidhalika man bilhabasha farajau, wakasikia hivyo wale masahaba waliokuwa Habasha wakarejea wakarudi Maka. Waliposikia kwamba mtume amefanya nao musalaha wale Makuraish, wale wakarudi Maka. Falamma ankara dhalika Rasulullah SAW sallam adu ila sharri mimma kanu alayhi, mtume alipokataa hilo kwamba hapana, mimi sikusema hivyo wala sijafanya nao musalaha, ni vile vile ni maadui zangu washirikina, wakarudia tena uovu zaidi walivyokuwa wakimfanyia mtume, wakarudia uovu zaidi walivyokuwa wakimfanyia uovu. ولما قالوا له ولipomwambia انك قلت ذلك wewe umesema hivyo خاف من الله خوفا عظيما mtume akaogopa akamuogopa Allah hofu kubwa walipomwambia kwamba wewe ulisema hiyo tilka algharaniqul ula wa inna shafa'atuhum laturtaja ulisema wewe mtume akaogopa hatta anzala Allah alayhi mpaka Allah akamteremshia wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi mtume akateremsha aya hii hatukumpeleka kabla yako mtume yote wala nabii isipokuwa akisoma sheitani hutia katika kisomo chake hutia maneno yake sheitani mtume yote ilikuwa akisoma sheitani naye hutia maneno yake kama alivyokufanya wewe kwa hiyo sheitani alitia maneno haya baina ya qiraa cha mtume sallam sheitani akaongezea hivyo baada ya mtume kusoma afaraaitum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra sheitani akaongezea tilka al gharaniq al ula wa inna shafa'atuhum laturtaja makureishi wakafurahi wakaona ni mtume kumbe si mtume aliyesema vile kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii tasliyatan linabiyihi sallallahu alayhi wasallam na kumwambia wama arsalna min qablika min rasul wala nabiyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi wazi ha halafu Allah anayafuta yale maneno ya yaliotiwa na sheitani faman fahima hadhihi alqissa mwenye kufahamu kisa hiki thumma shakka ba'daha fi dini an-nabi sallallahu alayhi wasallam kisha baada yake akatia shaka katika dini hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam ولم يفرق بينه وبين دين المشركين نا سفرقش بين ياك وبين دين المشركين فأبعده الله الله مكمل منه خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق العلى يراد بها الملائكة حسا حسا أكدوكم من نياه هاي وشركين shetani yule alipoongezea tilka algharaniqu yuradu biha almalaika wana hukusudiwa malaika yakulu sheikh alfauzan hadhihi alqissa allati dhakara alsheikh min qisas alsirati alnabawiyya tusamma qissat algharaniq kisa hiki alichokitaja sheikh alislam rahimahullah katika vita vya sira ya mtume kinaitwa qisatul gharaniq kinajulikana katika vitabu vya sira wa hiya kama dhakara annahu sallallahu alayhi wasallam lamma qara surata an-najm fi makkah wa indahu al-mushrikuna wal-muslimun kama alivyotaja kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliposoma suratul najm kule makkah na walikuwepo pale washirikina na waislamu falamma balagha qawluhu ta'ala أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فهي أكبر أصنام العرب سمعاني مسنم مكوبة يا عرب اللات في الطائف سنمه اللات لك طائف وكما سبق بيان هذا أنه رجل صالح كان يطعم الحجيجة هو alikuwa asili yake ni mtu mwema alikuwa akiwapa chakula mahujaji falamma mata alipokufa ulata akafu ala kabrihi yatabarakuna bihi ala tariqati tabaruki bisalihin alipokufa wakawa wanakaa juu ya kaburi yake wanataka baraka kwa njia ya ile kutaka baraka kwa watu wema kwa wakakaa katika kaburi yake ulata kwa ajili ya kupata baraka kama kana ahlul jahiliya faaluna dhali kama walivyokuwa watu wa kijahiliya wakifanya hivyo wayatlubuna minhu shafa'ata inda Allah na wanataka kwa kishafa'a kwa Allah yani awaombee shafa'a kwa Allah liannahu rajulun salih sabuhu ni mtu mwema lata والعزة هي صنم لأهل مكة قريبا من عرفات. Hili nalo ni sanamu lililokuwa la watu wa Maka, liko karibu na kule Arafat, katika uwanja ule wa Arafa. Wa huwa ibaratun an shajaratin alaiha biliya yatabarakuna biha, ni tafsiri ya shajarat alaiha, kwa nia ya kuwa wanapata baraka naye kwa huyo Al-Uzza. Al-Uzza nao pia walikuwa wakipata baraka kwa miti hiyo iliyoko hapo katika Uzza, sanamu hilo la Uzza. Wa amma manah fahiya sanamun baina Makkata wal Madina qariban min al Madina, inna li sanamu liko baina ya Makka na Madina, liko karibu na Madina sanamu hili manah. Inda al mushallal qariban min jabali Qudayd, liko karibu na jabali Qudayd. Wa kanat lil Aus wal Khazraj, sanamu hili lilikuwa la Aus na Khazraj, makabila yale yaliokuwa kiishi Madina. Wa kanu yuhrimuna min indiha bilhaji ta'dhiman laha, walikuwa kihirimia hapo katika sanamu hilo la Manat, wakihirimia haji hapo kwa ajili ya kuliadhimisha sanamu hili Manah. والله جل وعلا يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني عن هذه الأصنام. الله ميتاجا وأجل يقوائي بش وشركينا وبأني لزين كوسو مثلا مهايا، هل نفعتكم وهل ضرتكم؟ جي مكن فيشيني جي مكذروني، بل إنها لم تدفع عن نفسها، hayawezi kuizuilia nafsi yake madhara masanamu haya, vipi yatanufaisha watu na kuzuia madhara ya watu? Vipi masanamu yanufaisha? Vipi masanamu yaleta madhara? Ni akili za kiwazimu, fahamu, ni upotevu. Huu ni upotevu wa wazi. Vipi sanamu sanamu hiyo ona hili sanamu hili litaniletea manufaa? Sanamu haliwezi hata kujifunika jua na mvua, sasa litakuletea manufaa vipi? Allahu musta'an. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lamma fataha Makka hadamaha, Mtume sallallahu alipofungua Makka akalivunja, akayavunja masanamu haya yote. Walau kanat aliha lamana'at an nafsiha, yangekuwa haya masanamu ni waungu, yangezuia nafsi yake yasingevunjwa. Wadafa hata an nafsiha, na yangejitetea yenyewe haya masanamu si yangejitendea. Kwa yule anayevunja angekuja pale, masanamu yangeruka yakajizuia. Lakini wapi, yamevunjwa vunjwa akawa mchanga. Sasa ni waungu wa vipi wamevunjwa vunjwa hivi? والله يوبخ المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. الله أنا ويبشا وشركينا أمباو ونجي قربشا نعام سنام أمباو عان فايش ولا يضر. فلما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية ألقى الشيطان أي صوت الشيطان. أنتم الفصمة آيه شيطان أكتيا صوتياك بكلمات دسها في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تمشي أليو ينجيزا كتك كسومة أنتم صلى الله عليه وسلم أكونجزيا هيبيو يلي شيطان. تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، هاوني ندقي وتكفو na shufaa yao inatarajiwa. Hadha kalamu min ash-shaytan, haya ni maneno yanatoka shaytan. Dassahu fi tilawati rasuli sallallahu alayhi wasallam, aliyeingiza katika kisomo cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Warasulu lam ya'lam bidhalik, mtume hata hakujua. Walakinna almushrikina sami'uhu fafarihu, lakini wale washirikina waliokuwepo walisikia wakafurahi. Waqalu dhakara alihatana bikhair, wakasema mtume amewataja waungu wetu kwa kheri. Wa hadha alladhi nuridu, wa hadha alladhi nuriduhu, hili ndio tunalitaka. Nahnu la naqsidu minha illa shafa'a, sisi hatuwe kusudii kwa sanamu haa isipokuwa shafaa tu. Wa illa nahnu na'lamu annaha la tanfa'u wa la tadurru. Wanasema sisi tunajua kwamba mama sanamu haya hanufaishi wala hayadhuru. Walakin nahnu nuridu shafa'ataha, lakini sisi tunataka shufaa ya masanamu haya, watuombee shufaa kwa Allah. Ma na'buduhum illa liyukaribuna ila Allah zulfa. Hivi ndio walivyokuwa wakisema washirikina, hatuyaabudu isipokuwa tunataka tu wakuturudishe kwa Allah. Wa Muhammadun qala wa inna shafa'atahum laturtaja. Falamma balagha sallallahu alayhi wasallam akhir as-sura, mtume alifika mwisho wa suratul najmi, wa huwa qawluhu ta'ala fasjudu lillahi wa'budu sajada fasajada ma'ahu al-muslimun wa sajada al-mushrikuna farahan bihadhihi al-kalimati ash-shaytaniyya. Mtume aliposujudu waislamu wakasujudu pamoja naye na washirikina wakasujudu kwa kufurahi matamshi haya ya kishetani aliyoyatia. Hatta inna al-Walid ibn al-Mughira lamma kana kabira sinni lam yastati an yasjuda ala al-ardh fa akhadha hafnatan min turab fa sajada alayha. Al-Walid ibn al-Mughira pia alikuwepo pale na alikuwa ni mtu mzima, umri wake ni mkubwa, hawezi kusujudu juu ya ardhi, akachukua jafna au hafna min turab akausujudia ule mchanga. Ha? Sababu hawezi kusujudu juu ya ardhi, ikabidi achukue mchanga usujudie. Al-Walid ibn al-Mughira. Fashaa al-khabaru anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam tasalaha ma'al mushrikin. Ikaenea habari kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya sulhi pamoja na washirikina. Wa annahu aqarrahum ala ibadati Lat wal Uzza wa Manata min ajli talabi shafa'a. Na kwamba mtume amewatuliza na kuwathibitishia kwamba waabudu huyu Lata na Uzza masanamu yao na Manata kwa ajili ya kutaka shafa'a. Wa wasala al-khabaru ila al-muhajirina fi al-Habasha fi ardhi al-Habasha min al-muslimin. Habari ile ikawafikia muhajirin kule katika ardhi ya Habasha katika Waislamu. Anna ar-rasul tasalaha huwa wal mushrikun au anna al mushrikina aslamu. Ikawafikia habari hiyo kwamba mtume alifanya sulhi na washirikina au wale washirikina walisilimu. Faadu min al habasha, wakarudi kutoka Habasha wakarudi Makka. Falamma wasalu ila Makka wajadu hadha al khabara ghayra sahih. Walipofika pale Maka wakakuta kumbe habari hii sio si sawa, si kweli. Wa anna al-mushrikina ma zalu ala adawatihim lirrasuli sallallahu alayhi wasallam wa tadhyiqihim ala al-muslimin. Na kwamba washirikina bado wanaendelea kuwafanyia uadaa kwa uadui wao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwafanyia dhiki waislamu. Falamma akhbaru an-nabiyya صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الكلمات هاو ما صحابه لفمولزي أمتومي صلى الله عليه وسلم كوانبا ألي سوما يهما تمشيهايا تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى حزنا حزنا حزنا شديدا أمتومي كهزنك هزن كبوة وأصابه هم شديد إكمبت هزن كبوة. حتى أنزل الله قوله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فأبطل الله ما ألقاه الشيطان في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخه، يعني أزاله. Allah akayabatilisha yale aliyotia sheitani katika kusoma kwa mtume sa sallam na akayafuta. Wa ahkama aithabata ayati illati anzalaha fi dhammi al-asnami wa ibadatiha, akathibitisha zile aya zake alizoziteremsha katika kufanyia dhambi na kuwatusi na kuwatukana yale masanamu yao na kuabudiwa masanamu hayo. Hadha hasilu al-qissa, hii ndio hasil ya qissatul gharaniq. Hii ndio inaitwa qissatul gharaniq. Waqad waradat hadhihi alqissa an ibn Abbas muttasila bisanadin wa waradat an ba'dhi tabi'in biasanid mursala wa ba'dhu ulama'i ankaraha, ba'dhi ya maulama walikanusha kisa hiki kwamba hakikutokea. Wa minhum ibn Kathir, katika hao ibn Kathir anasema kisa hiki hakikutokea kwa mtume sa sallam. Waqala innaha lam tarid illa min turqin mursala wa munqati'a takallamu fiha, nasema kisa hiki hakikuja isipokuwa kwa njia mursala. Alhadithu almursal, ma huwa alhadithu almursal? Aywa, saqata minhu sahabi, ni tabi'i ndiyo aliyekisema. Kwa hiyo hii inaitwa mursal. Kwa sema lam yarid illa min turqin mursala wa munqati'a takallamu fiha walakin al-Hafidh ibn Hajar fi fath al-Bari lahu ra'yun ghayru ra'yi haula. Al-Hafidh ibn Hajar katika fath al-Bari yeye ana maoni mengine isiyo kwa maoni ya hawa. Yaqulu al-qissatu ja'at min turqin mukhtalifa mutabayinatil makharij فهي تتعاضد ويقوي بعضها بعضا, kinapata nguvu na baadhi ya njia zake hutilia nguvu baadhi nyingine. Hadha ka hadha maana kalam al-Hafidh ibn Hajar. Kwa hiyo Ibn Kathir anasema hiki ni kisa kimekuja katika njia ya mursala. Wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Yaqul maqsudu shaykh min iradiha, maqsudu ya shaykh al-islam rahimahullah al-shaykh Muhammad ibn Abi Wahab ya kuleta kisa hiki, anna al-mushrikina yaqulun, ni kwamba washirikina wanasema nahnu la na'budu hadhihi al-asnam, wanasema sisi hatuyaabudu haya masanamu, ala i'tiqadi annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadur, kuitakidi kwamba masanamu haya yanaumba na yanatoa riziki na yananufaisha na kudhuru. La, wa innama na'buduha talaban lishafa'a بأن تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى, ونسمى ستنا يابود واجل يكتك شفاعة يتومي شفاعة والله عند الله سبحانه وتعالى, يتومي شفاعة والله سبحانه وتعالى. لذي وانا بسمى هاو الشركين. فالله أبطل هذا قل الله ميوتل سهيلي وأقر القرآن على ما هو عليه من عباد من إبطال عبادتها, كيف بتيش القرآن ذي ليلين قبتليش قيامون مسنام, وأبطل ما ألقاه الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم تي الله كبتليش هاي عليتي شيطاني من عليتي شيطاني كتك كسمو جمتوم صلى الله عليه وسلم وصلى نبيه أو أكم لوازم تبواكي وأذهب عنه الحزن أكموندشي حزني بأن هذا يجري مع من قبلك من الرسل وبجبه لي بيا لنبيتا ووالي ولي قبلك كتكمتوم بيا إلي وتكيه لي. فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته, يعني تلا يعني تلا. فالتمني هنا معناه التلاوة، إلا إذا تمنى أي إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. فالتمني هنا معناه التلاوة كما في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة فقط ولا يعرفون المعاني، وكما في قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادير، وهي الليلة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه. تمنى كتاب الله علي قرأ عثمان علي واو نهوك ونسوم قرآن جيو تمنى كتاب الله أول ليله وآخره أو وآخره لاقى حمام المقادير. قلوا تمنى هنا بمعنى قرأ كتاب الله، يقول كان أول الليل يتهجد ويتلو القرآن، يلكو منذ وسيكو أنا فنتهجد أنا سمى قرآن. ثم هجم عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه في آخر الليل، كيشا اليوم خوارج وكمو إنجليا نقومه رضي الله عنه ميش ووسيكو. الشاهد من البيت قوله تمنى كتاب الله أي تلاه علي سمى كتابة الله، فالتمني يراد به التلاوة والتمني كسدي وكسوما، فيكون المعنى حتى إذا تمنى أي إذا تلا الكتاب بقى لبسوم قرآن ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته. شيطان يكتيا من ينياك كتيك كسوما قاك متومة صلى الله عليه وسلم كلمات يظنها السامع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أكتي منين شيطان من يكسكي أنا ذنيا كما نكتك منين يمتومي صلى الله عليه وسلم، وهي من كلام الشيطان وكتب منين يا شيطان. ولكن الله له بالمنصاد يبطل كلام الشيطان ويحكم آياته سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يكو كتك كمغجلية الشيطان بذوتنا بفانيا أكبتليش منين الشيطان نكوزي كوزفايا بزوري آيازاكي الله سبحانه وتعالى، لأن الله حافظ دينه وحافظ كتابه. سبو الله نهفاذ دينياك نكوهفاذ كتابه تاكي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالشاهد منها أن المشركين فرحوا، الشاهد بكم المشركين والفراه لما ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم بالكلام الذي ظنوه من الرسول وهو من الشيطان، والفراه والبذنية ومامتوم صلى الله عليه وسلم أموافق وهي منين وانبايا ولي ذنية ومعنى تكان أمتوم كمبني منين الشيطان. أن طلب الشفاعة من الأصنام لا بأس به وبقوم بشفاعة ومسنام سيفي بايا، ففرحوا بذلك وكفراهي كهيلو. ثم إن الله جل في علاه أبطل ذلك، كشاء الله جل وعلا أكبتلش من نهاية الشيطان وبين أنه لا تجوز عبادة غير الله عز وجل لأي قصد كان. Akawekawazi kwamba haijuzu kumwabudu asiyekuwa Allah azza wa jalla kwa makusudi yoyote yaliyokuwa talabu shafaa au ghairuhu au ghairahu, kuomba shafaa au kwa jambo jingine haijuzu. Al-ibadatu haqqun lillahi azza wa jalla, ibada ni haki ya Allah azza wa jalla, ndiye anayeabudiwa yeye peke yake, la sharika la. ولا يجوز عبادة غير الله لأي قصد كان، هيجوزكم عبود وسيك والله وما قصد يويوتي ليقوى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، wanaabudu badali ya Allah vitu ambavyo havidhuru haviwadhuru wala haviwanufaishi, halafu wanasema hawa ni waombezi wa shafaa kwa Allah, waombezi wetu. Pia wanasema walladhina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Anasema sama hadha shirka wa abtalahu, Allah amewita huu ni ushirikina na akaubatilisha ushirikina huu. وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي في القصة وإنما قالها الشيطان. ثم صلى الله عليه وسلم حكسم ما تمشيها يليو كتك قصهيك اسبقوا عليه وسمن الشيطان. وهذا من باب الابتلاء والامتحان لأجل أن يتميز الخبيث من الطيب. هيني كتك ملانغو نوبان يولي وامتحان مجربيو إلي kipambanukane kibaya na kizuri. Thumma inna Allaha yuzilu hadhihi alfitna wa yubqi alhaqa, kisha Allah ataiondosha fitna hii na kubakisha haq. Wasema hadha qad jara ma'a ar-rusuli qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jambo hili litokea pamoja na mitume wengine kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajara alaihi mithlu ma jara ala rusuli min qablihi, na yakampitia mtume mfano ya aliyowapitia hao mitume kabla yake. Fahadha fihi dalilun ala butlani itiqadi abadati alquburi wa ghairihim, asema hii ndani yake kuna dalili ya kubatilika itikadi ya wenye kuabudu makaburi na wengineo. Alladhina yaabuduna alqubur, wanaoabudu makaburi, wayaqulun nahnu na'lamu annahum la yadhurrun wala yanfa'un wala yakhluqun wala yarzuqun wa innama hum salihun natawassatu bihim ila Allah wa natlubu minhum ash-shafa'a. Wanasema sisi tunajua kwamba hawa maiti hawadhuru wala hawanufaishi wala hawaumbi wala hawatoi riziki, isipokuwa hawa ni watu wema. Na tawassatu bihim ila Allah, sisi tunakaa yani natawassalu bihim, tunajikurubisha kwao ili watufikishe kwa Allah na tunataka kwao shafaa. Wale ubadu lkuburu pia hii ndio itikadi yao. يقول الشيخ حفظه الله وإننا لو أقررناهم على ذلك ما صار بيننا وبينهم خلاف. لو سيسفنجي وثبتشيا هي حالي وليونان نهاي مامبو وليونفانيا إسيجي كوا بين يتنا بين ياوكنا خلاف. وإنما اشتدت العداوة بيننا وبينهم لما أنكرنا عليهم هذا واعتبرناه شركا. اسبقوا ولزيد ودوي بين يتنا بين ياو وقت تلبكتا تلبكتا ليا هيلو هيلو في تلوب ياو تكزنغتيا قباني وشركينا ونففاني وشركينا كما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم كما لفلكنوش هيلو متوم صلى الله عليه وسلم وكما أنكره القرآن في آيات. يقول الشيخ الفوزان هذا هو مقصود الشيخ من إيراد هذه القصة. هذا هو مقصوده يا شيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مقصوده ياكي يقولت كسهيكي. فهو يقول إنهم يفرحون لو وافقناهم على هذا الكلام. عسما واهو ونفراهي لو تنجي ووافق ومن نهاية. وقلنا ما دام أنكم ما تقصدون منها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر وإنما قصدكم منها الشفاعة فهذا أمر لا بأس به. لو تنجسم هذا لو تنجوانبيا قبا ما دام نيني هم قصدي قبا هاو أبنا وابودو هاو ميتي kwamba wanaumba, hamkusudii kwamba wanaumba, wanatoa riziki, wananufaisha, wanadhuru, isipokuwa mnakusudia kwamba shafaa tu. Hili si vibaya. Lau tungewaambia hivyo, isingekuwa kuna uadui baina yetu na wao. Lakini tunaambia haya wanaofanya ni ushirikina, kwenda kuwaomba wale maiti. Eh? Kwenda kuwaomba wale maiti ndio huo ushirikina. Tumefahamu eh? Darasa inayofuata ni al-mawdhi'u ar-rabi'. Wa tumesoma leo al-mawdhi'u الثاني والثالث. الموضع الثاني قلنا أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذر عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. الموضع الثالث تكسوما قصة الغرانيق. قصة الغرانيق تمالبسوما سورة النجم وما هدري وشركين لبفك فرأيتم اللات والعزة لبشيطان يقاونجزيا. وهي اندي الموضع الثالث aliyoelezea Sheikh al-Islam katika risala hii. Wallahu a'lam.